بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوقار والسكينة. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا الباب باب شريف في فضل الوقار والسكينة في مقابل العجلة والاندفاع والتسرع، وهما لا يليقان بالواثق بنفسه. والمؤمن ذو مهابة، ومهابته من خلقه ومن دينه. والوقار والسكينة أيضا في مشيه إلى الصلاة وسعيه إليها، فلا يعجل، وإنما هو في صلاة ما دام أنه ساع إليها. ووصف الله عز وجل عباد الرحمن وصف الثناء والمدح أنهم يمشون على الأرض هونا، ليسوا بالعجلين الطفقين ولا بالبطيئين المتماهنين، يمشون على الأرض هونا أي بوقار وبسكينة. وإذا خاطبهم الجاهلون، جاهلون في عقولهم أو جاهلون في ألفاظهم، قالوا سلاما أي قالوا قولا سالما من الانتقاد ومن المعيبة. ومنه أيضا أنهم يردون عليهم إساءتهم بالحسنى، فإذا سبوهم أو عابوهم أو عيروهم سكتوا أو ردوا عليهم قالوا وعليكم السلام، ولم يخوضوا معهم في سفاهتهم وجهلهم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجما فقط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه. نعم، في حديث عائشة رضي الله عنها تذكر من وقار النبي عليه الصلاة والسلام ومن كمال عقله ووفور رأيه أنه ما كان يكهكه بضحكه حتى يفغر فاه فترى منه لهواته، وهي اللحمة الكائنة في أقصى الحلق، في أقصى الفم مما يلي الحلق، وإنما كان يتبسم، وتبسمه أن يبدي نواجذه أو أضراسه. وهذا من الوقار ومن السمت، وهو غير المتكلف، إنما هو سمت اجتمع فيه الأمران الجبلة واجتمع فيه التكسب. وما العلم إلا بالتعلم، وما الحلم إلا بالتحلم، وهو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اللهم صل وسلم عليه. نعم. باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من عبادات بالسكينة والوقار. لما ذكر فضل الوقار والتؤدة والسكينة ذكرها في العبادات كإتيانه إلى الصلاة، لأنه يحتاج إلى المشي. ما قال الله عضوا شليلكم اركضوا إلى المساجد، وإنما هذا من أثر العبادة، لأن السكينة في القبول إليها من أسباب الخشوع فيها، ولأنه في صلاة حتى وهو يمشي. ولهذا كرهوا أن يشبك بين أصابعه وهو ساع إلى المسجد، سواء أمامه أو من خلف ظهره، لأنه في صلاة. وكذلك السعي إلى مجالس العلم يكون بهذا الوقار، لأنه إذا تعجل واندفع أخذه مديدة بعد ذلك حتى يسكن وتهدأ نفسه وترتد إليه شعوره وأعصابه. فندبنا إلى أن نمشي ولا نسعى. وفي قول الله جل وعلا: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ليس معناه الإسراع في المشي، وإنما معناه المبادرة والتبكير والحرص على هذه الشعيرة، شعيرة صلاة الجمعة. والسعي جاء بين الصفا والمروة، ومع ذلك كان سعي نبينا صلى الله عليه وسلم بوقار، فلم يحفظ عنه أنه سعى سعيا شديدا إلا لما انصبت قدماه في بطن الوادي، فلما رقى أي من منخفض الوادي مشى حتى بلغ المروة. ولهذا سعى عليه الصلاة والسلام أي حرك سريعا في الأودية التي مر عليها في طريق حجه، فلما انحدر من الصفا وادي الأبطح سعى فيه سعيا شديدا على رجليه حتى ارتفع، فمشى أكثر المسعى حتى بلغ المروة. ولما أتى من مزدلفة إلى منى مر بالفاصل، الحد الفاصل بين المزدلفة ومنى، وهو وادي محسر، حرك فيه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: والتحريك في هذه الأودية لا لذاتها، ولكن لأنها محل تباطؤ بكثرة الرمال والبطحة، فهو الأنفع له ولمن معه. والمسعى الآن لما رصف من أوله إلى آخره ذهب موجب السعي الشديد، هذا هو أظهر أقوال العلماء في هذه المسألة. ولو سعى بين العلمين يبتغي به السنة فنرجو أنه أدرك أجرها، وإن لم يصب فقهها وحقيقتها. السعي للمساجد، السعي لطلب العلم يكون بالتؤدة، حتى منصرفه عليه الصلاة والسلام من المزدلف من عرفة إلى المزدلفة أمر الناس بالتؤدة، فإنه لما سمع صوتا شديدا ورغاء للركاب وتزاحما أشار بصوته، في رواية أشار بيده: أيها الناس السكينة السكينة، فليس البر بالإضاع، ليس البر بالعجلة. ومنه أخذ العلماء أن العبادات في السعي لها وأدائها يكون بهذه السكينة والوقار. نعم. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم، نعم. وعن أبي هريرة: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه الآية في سورة الحج، وجاءت في موضعين اختلفتا في عاقبتهما: ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه، في الآيتين بعدها: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وش علاقتها؟ أن من تعظيم شعائر الله التؤدة والوقار، لا العجلة والاندفاع والطفاقة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. هذا الحديث المتفق عليه ينهى فيه صلى الله عليه وسلم أن نأتي إلى الصلاة نسعى، والسعي هنا هي الهرولة، والسعي الشديد هو الركض، فنهانا عن ذلك عليه الصلاة والسلام. إذا أقيمت الصلاة فأتوا إليها وأنتم تمشون ولا تسعوا، نهى عن السعي. والنهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ قولان لأهل العلم. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني لا تسرع لتدرك الصلاة فأنت في صلاة، ما أدركت من صلاتك صله مع إمامك، وما فاتك فقضه وأتمه بعد سلامه في صلاتك. ولمسلم في رواية: فإنه في صلاة، أي في سعيه إليها في صلاة. وهذا دليل للقاعدة المشهورة من القواعد الفقهية أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وفيه أن السعي ولو فاتك من الصلاة ما فاتك منها استجابة لأمر ربك جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل قوله: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. المنفرد لا يصف وحده خلف الصف، ينتظر، إن جاء أحد صاففه، وإن لم يجي أحد حمد لله فهو في عبادة، لأنه في طواعية لأمر نبيه عليه الصلاة والسلام. والسعي لا أعرفه ورد في العبادات إلا قريبا منه ما يسمى بالرمل، بما يسمى بالرمل، وهو في الأشواط الثلاثة الأولى في الطواف، وهو ليس سعي وإنما هو إسراع بالمشي، يشبه ما يسمى الآن مسابقات المشي، بمعنى لا ترتفع أقدامه عن الأرض، في السعي ترتفع واحدة وتبقى الثانية. والرمل شرع في طواف عمرة القضاء، وصار في كل طواف يقدم به المحرم بيت الله في الأشواط الثلاثة الأولى إلا ما بين الركنين فيمشي. وإن كان أصل مشروعية الرمل هو مغايظة ومكايدة المشركين الذين قالوا: يأتيكم محمد وأصحابه وقد أوهنتهم، أي أضعفتهم وأمرضتهم حمى يثرب، فكايدهم عليه الصلاة والسلام بما سنه للمسلمين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وما شرع لهم الرمل في جميع الأشواط إلا الإبقاء عليهم، أي لئلا يتعبهم ويكلفهم، لأنه حصل المقصود بالثلاثة الأشواط الأولى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس برضاع. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما منصرف النبي عليه الصلاة والسلام من أين؟ من المزدلفة، من عرفة. لا تعجل علي، بشوف اللي معنا واللي غادين. أولهم مجذوب غادي. منصرفه عليه الصلاة والسلام من أين؟ من عرفة. سمع وراءه، لأنه ما تحرك الناس حتى تحرك النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في المقدمة. سمع وراءه زجرا وصوتا وتركيضا للإبل، سمع رغاء الإبل، فرفع صوته، الصوت الذي يحرك به دابته، وقال: أيها الناس، السكينة السكينة، فليس البر، أي ليس الكمال بالإيضاع بالعجلة، ليس البر بالإيضاع. وأشار بيده، بل إنه شنق لراحلته القصوى، أي سحب خطامها حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، لئلا تحطم من أمامها وتزاحمه. والمكان في ارتفاع، فإذا وجد لها فرصة نص لها، أي أرخى لها حتى تأخذ راحتها في المشي. فقلت لها: سيري وأرخي زمامك ولا تبعديني عن جناك المعلل. تقول: وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا امرأة القيس فانزلي. فيه عدم الإسراع والركض، وهذا متوافق مع العبادة في قدومه عليها وفي انصرافه منها، أن فيه أثر السكينة والهدوء والتواضع والخشوع في أدائها وبعد الفراغ منها، وكان فراغهم من الوقوف الطويل الذي وقفه عليه الصلاة والسلام في عرفة. نعم. باب إكرام الضيف. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وقال تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. والله خسون ما فيهم رجال رشيد، أعوذ بالله. أهل سبع قرى طابع فيهم وغاط فيهم الفساد والإفساد، ليس فيهم رجل رشيد. لم ينجو إلا لوط وبناته الثلاث، حتى امرأته عجوزه هلكت مع الهالكين مع الغابرين، أعوذ بالله من غضبه. شاهده: ولا تخزوني في ضيفي، لأن الملائكة جاءوا على هيئة رجال حسنة صورهم جميلة لتحقيق الفتنة لهم، وهم يفعلون السيئات، أي يأتون هذا الفعل القبيح، وهو فعل قوم لوط. والعرب تختصر، فحذف المضاف وبقي المضاف إليه فنسب إليه فعل لوطي، ولا لوط عليه السلام براء، لكن هذا من أساليب العرب في نسبة الكلام إلى أقرب مذكور مع حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو عم للوط عليهما السلام أكرم أضيافه، فراغ أي رجع إلى أهله سريعا، فجاء بعجل حنيذ. العجل وشو؟ الحسيل، الثور اللي ما بلغ، صغير البقر. حنيذ أي محنذ على الضوء، شاوي على الضوء. واختلفوا في عددهم، قيل ثلاثة وقيل خمسة وقيل سبعة أضيافه. ففيه إكرام الضيف وأنها سنة الله في المرسلين وهي سنته في العالمين. وقول لوط عليه السلام: ولا تخزوني في ضيفي، أي لا تفضحوني فيهم وتخجلوني في شأنهم وحقهم الإكرام والقرى والضيافة. والقرى اسم تسميه العرب لطعام إيش؟ لطعام الضيف، اسمه قرى. كما أن الطعام الذي يكون للمولود ما يذبح له يسمى إيش؟ عقيقة. وما يكون في الزواج يسمى ها؟ كلكم تعرفونها ما شاء الله عليكم، ما شاء الله. تبي تولمون مرة ثانية ولا خلاص مرة وتكفي؟ العافية يا حميدان. نعم. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء خائفا مرتعبا ودخل بيته على أنسه وعلى وده خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وقص عليها ما أصابه، قال: والله إني خشيت على نفسي. وش قالت رضي الله عنها من كمال عقلها؟ وحسن رأيها ومن معرفتها بآيات الله. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف تكرمه وتكسب المعدوم وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق. كل نائبة وفادة وحاجة للحق يعين عليها صلى الله عليه وسلم. فإكرام الضيف شعيرة الأنبياء وفضائلهم في كرائم أخلاقهم، وإكرام الضيف جاءت الشريعة بإتمامه وإقراره إذا كان لله وبغير سرف، فإن كان لغير الله الشريعة تنهى عنه لأجل المدح والثناء والتنعيم، أو لأجل اتقاء الذم والانتقاد والتعيير. والإكرام لا يكون بالسرف لأن الله نهى عنه، ولا يكون بالتبذير لأن الله حرمه. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. هذا الحديث سبق لنا أنه من أين الخليفي؟ عجل الحمادي بيجاوب. هذا الحديث اللي حنا أبوه سبق لنا أنه من ماذا؟ كرم الأخلاق. ها؟ وش تقول يا الحماد؟ وش تقول؟ كان رحمه الله يكثر التلفت، وهذا ليس من الوقار وبهواك عاد. ها؟ مرن الحديث هذا. لا، مكارم الأخلاق. ها؟ لا، مكارم الأخلاق. سم اللي وراك. لا، حنا في الأخلاق. ها؟ ما بعد جاء جوابا يبرد سبدي. سبدي حارة يا ملا الشحم. ها؟ من أصول إيش؟ ها؟ لا، من أصول أحاديث الأخلاق. فقلنا أحاديث الأخلاق دارت على 5 أحاديث، هذا أهمها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فل اقرأ الكتاب، شوفوا اللي عندك وش مكتوب. اصبر يا أخوان. ها؟ أي هذه العجلة اللي أنا خايف منها. اقرأ الحديث، اقرأ يا حماد. من كان اي ما اجزمت خرمات ما لقيت ولا هذه. من كان ها؟ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ها؟ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصل. نعم. فبدأ عليه الصلاة والسلام بعلامة الإيمان بالله واليوم الآخر. هذا تفخيم لهذا الأمر وتعظيم له. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فجعلها من آثار الإيمان بالله واليوم الآخر. ومن تأمل في الأدلة تأتي أعمال تربط بالإيمان بالله واليوم الآخر فعلا ونهيا وتركا. هذا من الفعل: إكرام الضيف وصلة الرحم وليقل خيرا أو يصمت. سميها العوام عندنا شحم على شحم. وجاءت في سبيل التفخيم للأمر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إيش؟ أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، وأن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه. هذا تفخيم وتعظيم للأمر. فالشريعة أمرت بإكرام الضيف، وهنا تأتي المفاهيم المغلوطة في إكرام الضيف. إكرامه مما يحصل به إكرام نفسك، وإكرام الضيف ما هو بخاص بشحم ومفطح، لا، إكرامه بحسن ملقاه، بإضافته، بإطعامه، بإسكانه، كل هذا في إكرام الضيف. لكن اقتصر عند الناس في مفاهيمهم أنه ما في كرامة إلا بشحم، إلا بشحم مفطح، لو قطعها وجد في نفسه قال لي ما أكرمني، ولا لو حط شيء ما أبو شحم مثل ذنيب التيس قال لي ما أكرمني أهانني، هذا من الكبر والتعالي، شوفت النفس وهي ليست من دين الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم وأكرم بما جرى عليه عرف العرب. لما وفد على مر على خيمتي أم معبد قالت ما عندنا من قرى وعندهم شاة عجفة، فأخذ قراه بماذا؟ باللبن. لما نفخ عليها ومسح على ظهرها وضرعها حتى انتفخ، هذا من الإكرام. الجود من أين؟ من الماجود، ما هو علشان الناس ما يمدحون ولا يذمون. وهذا الفارق بين أهل العلم في هذا الزمان وبين أهل الدنيا. أهل الدنيا نظرهم وكرمهم في عيونهم، في مأكول ومطعوم وملبوس ومركوب، هذا الذي محل المفاخرة عندهم فيه. وأهل العلم إكرامهم بما تأسوا به من هديه عليه الصلاة والسلام. ومرنا والله لو دعيت إلى كراع لأجبت، ما قال ما هو بقدري ولا هو بحقي ولا صار عند هالمهايطية حتى قدرك في الإبل، الله يرفع عن قدري أن يكون في الإبل. انتبهوا يا أخواني، ترى مألوفات الناس شيء ودين الله عز وجل في العلم به شيء ثاني. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، دل على أن عدم صلة الرحم وعدم إكرام الضيف وأن لا يقول خيرا أنها من المحرمات. عرف هذا بالمقارنات بينها لما جمعها في هذا الحديث، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلته والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. هذا حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه، وهو يدل على صدر حديث أبي هريرة السابق، من كان قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. جائزته أي ما يجيز به الضيف، ومنه أطلقت الجائزة على الكرامة، وأطلقت الجائزة على ما يهدي به صاحب الشأن من يقدم عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم تفد إليه الوفود فيجيزها، يعطيها جائزتها كرامتها بما تيسر، منهم من يكسوهم، منهم من يعطيهم المال والنعم. فما جائزة الضيف؟ قال يوم وليلة. يوم وليلة كم فيها من وجبة؟ ترجع إلى العرف، ويوم وليلة فيها السكنة والجلوس والمبيت. ثم قال الضيافة 3 أيام، إذن هذا الواجب يوم وليلة، المستحب كم؟ 3 أيام معها الليالي، ما زاد على ذلك فهو صدقة. ولهذا نهى كما في الحديث الآتي، نهى أن يبقى عند ضيفه حتى يؤثمه، أي يؤذيه ويغرمه ويوقعه في الإثم. وفيه أن إكرام الضيف ليس فقط في الطعام، بل هذا نوع من أنواع إكرامه، منه الضيافة في النزول والمبيت. لما توسع الناس في هذا الزمان بتعدد آلاء الله وتنوع نعمه عليهم استغنى الناس، صار يخدمه رياله، فينزل في المنازل المهيئة المخدومة، وعهده مع قرابته هو السلام والمعاهدة، وبقي منها ما ألفتموه من الوجبات. تلقاه إذا غدى ما عشى، وإذا عشى ما غدى. أما الكرام الأوائل من آثار هذا الاستقامة من غدى عشى، لأن الغدا طعام أول النهار، ويعشي لأن هذا من تمام يومه وليلته. والعادات إذا قرنت بالعبادات نفعت أصحابها، وإذا صارت عادة محضة خليت من العبادة، وخليت من استحضار معنى الأجر، وصار الجهل ينفخ فيها حتى تكون هذه العوائد أقوى في تأثيره على الناس من قوارع الأدلة في الكتاب والسنة. مثل ماذا؟ المنامات عند العوام وعند ذوي الجهالة تأخذ بهم مآخذ أشد من ماذا؟ أشد من الأدلة. كم يشغل المشايخ من أسئلة المعبرين والمستعبرات، وهي أعظم أثر عليها من القرآن والحديث، وكثير من العوام على هذا النحو يؤثر فيه منام رآه أعظم مما أثرت فيه آية محكمة في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما زاد على الأيام الثلاث في الضيف سكنا وإطعاما وإذنا فإنه يكون صدقة. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام فمروا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، وش معنى لم يقروهم؟ لم يضيفوهم، نزلوا غير بعيدين منهم، فلدغ سيد هذا الحي، لدغت حيه، فجاءت جارية له قالت أفيكم راقي؟ قال أبو سعيد أنا. قالت إن سيدنا لدغ، قال أرقيه على فرق من غنم. هذا حقهم في الضيافة، لأنه كم هم سرية وحقهم فرق من غنم، فرقاه أبو سعيد رضي الله عنه بسورة الفاتحة. جاء أنه قرأها مرة، وجاء أنه قرأها ثلاث، وجاء أنه قرأها سبع مرات، فنشط هذا الشيخ كأنه لم يكن به وجع، نشط من عقال، نشط من عقال يوصفونها، لأن الإبل إذا عقلت ثبتت، مجرد ما تفك عقالها تقوم وتمشي لسرعة الشفاء الذي حصل لهذا اللذيغ بسبب قراءة أبي سعيد رضي الله عنه عليه. اللذيغ هذا مسلم ولا كافر؟ كافر. ولهذا القرآن ينفع الكافر بشرط أن يقتنع به. وإخوانكم في الهند والسند وغيرها يأتي إليهم البوذيون والهنادكة والسيخ وغيرهم حتى يرقوهم بالقرآن، فالقرآن نافع لمن اعتقد فيه أنه بركة وشفاء. أما من المسلمين من لا يعتقد فيه ذلك لا ينفعه القرآن، إذن لا بد أن يوافق العلاج والدواء المحل اللائق والمناسب فيه. أبوا أن يأكلوا من هذا القراء، فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه الخبر، فقال كلوا إن أحق ما أخذتم عليه الأجر كتاب الله، واضربوا لي معكم بسهم، وهذا حق قراهم وهو كرامتهم في ضيافتهم. نعم. وفي رواية لمسلم لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه، قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يكريه به. نعم. رواه البخاري. رواه البخاري؟ مكتوب البخاري أنا والله. أي وأنت تقول رواه مسلم، الرواية وش تقول الأولى؟ لمسلم. ولمسلم قال أخيرا قال كتب البخاري أنا والله. أي وأنت وش عندك؟ البخاري ومسلم. أي رواية لمسلم ثم قال البخاري وذكر أرقام الحديث وهو مسلم. إيه. ها يا الحماد وش تقول؟ الأول متفق عليه يا شيخ. لا أنا ما أسألك عن الأول، أسألك على التالي، فالتالي عند ربه غالي. هذه رواية لأمي مسلم. إيه وش بعدها؟ لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤمن، حتى يؤمنه. قالوا حتى يؤثمه. قال يا رسول الله وكيف يؤمن؟ يؤثمه. قال يقيد عنده ولا شيء له يقربه به. طيب وعقبه وش قال؟ رواه من؟ ما عندي شيء. اي ما شاء الله، هذا جديد يا شيخ. ها هذا جديد لك، انت قديم. انا جديد وهو جديد. ما انت بجديد، انت الدوكر. اذا جاء العيد دوكرت يا الحماد. ما ربح الصيدليات الا انت وامثالك، الله يهديكم. ولمسلم الرواية هذه في مسلم، نهاه عليه الصلاة والسلام أن يبقى عند أخيه حتى يؤثمه، أن يوقعه في الإثم. قالوا ما يؤثمه يا رسول الله؟ قال يبقى عنده وليس عنده ما يقريه به أن يطعمه إياه، فيوقعه في الحرج وفي الإثم، يذهب يسرق يستعطي ينهب حتى ينستر من هذا الضيف. وهذا فيه أن المؤمن يراعي شعور نفسه بمراعاة شعور إخوانه، يراعي ذلك ولا يؤذي، إلا إذا أحب المضيف أحب بقاء ضيفه عنده، فيستحب له ذلك لأنه من إدخال السرور عليه. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الأخلاق الحسنة، وأن يعيذنا وإياكم من مساوئها ومراديها، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، ويكفينا حال ومآل أصحاب الجحيم، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. نعم سم كلاكما نبديك أنت. عدم السنة الإسراء بين العالمين. أي أي نعم صحيح، أنا أشكرك على هذا الإيراد. أما في السعي بين العالمين فإن أصله حديث من؟ حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما في وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام. ما قال جابر فلما كان بين العالمين ركض، وش قال؟ رقى على الصفا ثم ذكر ما فيه، قال فنزل فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى سعيا شديدا حتى رقى فمشى حتى بلغ المروة. إذن السعي سعي شديد، لماذا؟ لبطن الوادي. واليوم بطن الوادي غدا حطوا نفق للوادي وفوقه أدوار المسعى. إذن ذهب الموجب وهو انصباب قدميه عليه الصلاة والسلام في بطن الوادي. أما الرمل فكان في عمرة القضاء وأقرهم عليه في طواف القدوم وما بعده، فلما أقرهم عليه دل على أنه شعيرة ثابتة وإن كان أصلها إغاثة الكفار. أصل السعي بين الصفا والمروة من فعل من؟ جدتكم ولا لا؟ طيب جدتنا سارة فعل، جدتنا هاجر فعلها فعل من قبلنا، لكن شريعة الإسلام أقرت هذه الشعيرة. سم ها؟ أي شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يرجح هذا، أنه يمشي من نزوله من الصفا إلى المروة لا أنه يسعى، والجمهور على السعي. والحمد لله هذه مسائل مستحب وغير مستحب، والله أعلم. سم بالنسبة للضيف يا شيخ، متى يكون ضيف؟ يعني هل هو لازم يلبي علي، ولا مثلا لقيت واحد وعزمته؟ إيه. الضيف إذا لف عليك أي قصدك، قصدك من خارج البلد فهو ضيف، وهو له حق، له حق الضيف. الناس الآن يوم ارتفع والحمد لله بالخيرات والأنعام والأرزاق استغنوا، وإلا له حق. فإن عزمته عند أحد أو لقيته ودعوته كان له من حقوق الضيافة ما يليق به. هنا سم صدقت صدقة لوالدي. اي واخبرته من باب ادخال السرور، هل تقع في اخبرت من؟ والدي. اي باب السرور هل تقع في؟ نعم، اذا تصدق عن والديه صدقة ثم اخبرهما، اخباره لهما له باعثان. ان كان اخبر ليدخل الفرح والسرور عليهما، يعرف انهما يفرحان ويأنسان بذلك، فزدت مع الصدقة قربة أخرى وهو إدخال السر عليهما. وإن كنت فعلت ذلك لإظهار المنة والمعروف لك عليهما فأنت آثم، مثل ما قالوا لا تزني ولا تتصدقي، فالمعصية لا تحصل بالطاعة. نعم سم يا حماد. الرجل الذي جاء إلى رسول صلى الله عليه وسلم قال له من إيمان وتعلم الإسلام ثم رجع إلى قريته، فسقط وخالد الرسول صلى الله عليه وسلم لقد سقط صاحبك يا رسول الله، فذهب إليه وقال انتظروا فإني لا أرى الملائكة تطعمه. مات ولم يذهب إلى قريته وجلت مدة بسيطة. الآن يقولون إذا قال الإنسان عمره ثم صام وصلى أفضل من ذلك الرجل الذي مات يعني مدة قصيرة بالإسلام. طيب إذا كانت الملائكة تطعمه فهذا دليل على أنه نحتب والله حكيبه من أهل الجنة. هذه محاضرة تراها. وش السؤال الحين؟ أود السؤال حينما يكون العمل طويل، يعني يقولون هذا إذا مثلا طال عمره يعني كثرة الصيام وكثرة الصلاة تدخل في ميزان حسنات. يعني هذا الحين سؤال ولا تقرير؟ يا شيخ انت اللي تجيب الله يحفظك. ما بعد جاء السؤال اجاوبه يا محمد. طيب هذا مده قصيره يا شيخ لم يصلي ايضا. الحين وش السؤال؟ السؤال هل المده القصيره تنفع او المده الطويله تنفع؟ لا قدينا انا اصيغ السؤال بالنيابه عنك، تسمح لي؟ اي نعم. هذا الذي طال عمره في طاعه وقبلها الله منه خير ممن كان أقل من ذلك. والحديث الذي أشرت إليه حديث آخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع أصحابه فلقيهم رجل قال أين رسول الله؟ فقال ما وراءك يا أخ العرب؟ قال أنت رسول الله؟ قال نعم. فأخبره أنه وفد عليه ليتعلم العلم، فأكرمه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما انصرف سقط، وقد سقط ميتا، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم عليه فرأى الملائكة تطعمه وبشر أصحابه بذلك. أما الذي تذكره في الحديث فهما رجلان من بلي، تعرف بلي؟ قوم برفادة قدم على النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا ما فيه برفادة، ترى برفادة قريب، قدم على النبي عليه الصلاة والسلام رجلان من بلي، فأحدهما فأسلم، فكانت هيئة للجهاد فانتدبها أحدهما فمات فيها شهيدا، وأما أخوه فعاش بعده سنة ثم مات على فراشه، فرآه أبو طلحة الأنصاري في منامه أنه أرفع درجة من أخيه الذي مات شهيدا. فلما أصبح غدا أبو طلحة على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى في منامه، قال وما ترومون في ذلك؟ ألم يصلي بعده؟ ألم يصم بعده رمضان؟ فدل على أن الأعمال الصالحة التي فعلها قبلت منه فرفعته، رفعته عن هذا الذي مات شهيدا ومات الأول على فراشه. ففيه حث على الطاعات والمبادرة إليها وتحصيلها قبل الممات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على خير البريات وعلى آله وأصحابه أجمعين.